نصر ديش مثل غايم سيدي سيس نحضر راتي تنعيوان يربح ليغ يخسر ديش مثل غايم غايم في الشيس كغايم في الشيس كهو التعفوس أمرح غايم في الشيس كغايم في الشيس كهو التعفوس أمرح غير في الشيء.